حصريا على موقع djkimo.com. محمد الرئيس قلت اصحابي في الشدة اتنين والاتنين ما بقوا السالكين كله بيلعب على الوينجين ما بقتش عارف مين مع مين غاب الاسد على الغاب خلاك كلاب تتساب احنا في زمن قلاب ما نصفش بني ادمين فيه ازمة في السلكان واسع طوب الجدعان عاملين علينا شجعان وهم عاشوا خايبين مش محتاج اني اعرفكوا فكروا تلعبوا هقرفكوا لو كنتم عفريت اصرفكوا اصلا انا قلبي ما بيجلي يلا لو جاية معاكم مرازية ارجع ما تاكلش على ايديا فاكر تقدر تيجي عليا اسمع مني انت ما تعرفش ايه يلا نلعب ماتش خايف ولا ما تعرفش باخد الوش وما بهزرش وعليك برجل ادوس جاي منك ايه ليه جبت ورا ياد ليه اسمك هحط عليه حلمك هيبقى كابوس انت اجمل حاجة حصلالي كل رخصة ما انت الغالي من غيرك هيشغل بالي انا غيرك في الدنيا ماليش دايما بتطبطبي وتحني انا منك وانت كمان مني انت وجودك بيطمني يومي من غيرك ما يعديش ياه سابقة سنك ياه بيغيروا منك ياه عندي جمال ما احلى ساحر قلوب الكل دي هي قلبي انا طيبة ووفا واخلاص دي نجرة زي الماس دي معادلة ملهاش حال العامل صاحبك وحبيبك وقت الاحزان هيسيبك مصلحتي وعمره محبك بس مصاحبك علشان جيبك الكلام يطفيك عالي انا كعب عليك هتحك هلعب بيك وهوريك حصريا على موقع djkimo.com. كنت لما كنت انا غبت فاتنطط لو جيت عدي الخط صدقني انت تتهان.